وقال حدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. يقول مالك رحمه الله: هذا ابن عمر، وابن عمر كما نعلم له خصائص في الحج، أشد الصحابة تأسيا وتقفيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فها هو يقف ويقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وعلى مقتضى قولك نحن ندعو، يعني امتثالا لأمرك ولوعدك وطمعا في إجابة الدعاء. إذن ليس الأمر قاصرا على التكبير والتأهليل، لا مانع أن تدعو. وهل ابن عمر كان يترك التكبير والتهليل ويشتغل بالدعاء، أو بعد أن يكبر ويهلل يدعو؟ إيش تقولوا؟ ها؟ بعد أن يكبر ويهلل ويأتي بما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالدعاء. يقول العلماء: من دواعي استجابة الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك قربة إلى الله. فكان السلف إذا أراد الدعاء يتصدق، يصوم، يصلي ركعتين تقربا إلى الله. وجاء الحديث: إذا أراد أن يدعو يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم بذلك حري أن يستجاب له. كأن الدعاء يرتفع على جناحي طائر هما ذكر الله في أوله وآخره. فكذلك إذا جئت إلى في هذا المقام وهلل وكبرت وهلل ثم دعوت ثم ختمت الدعاء أيضا بذلك، كان حريا أن يستجاب لك. وينبه والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في دروسه في الفاتحة: إذا كانت لك حاجة عند الله سبحانه وتعالى تبدأ بمحامد وتبدأ بما يقربك وتثني على ربك ثم تطلب حاجتك. يقول: ولله المثل الأعلى. إذا كانت لك حاجة عند مخلوق هل تأتي تسبه وتطلب حاجتك؟ هل تأتي أبكم ساكت وتقول اعطيني؟ لا، تأتي بكلمات: كيف حالك؟ طيب، جزاك الله خير، أنا أعرف أنك أنت ساعي في الخير وتساعد الضعفاء وتلهي في الكاد وكذا وكذا، لي حاجة عندك ما هي كذا وكذا. حري بأن إن لم يقضي حاجتك يعتذر بلطف، ولا لا يا جماعة؟ المولى سبحانه يقول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليك: أعظم مسألة في الفاتحة إيش؟ طلب الهداية، وهي أعظم منزلة يحصل عليها العبد. فما بتيجي بتقف الله أكبر اهدني صراطك المستقيم، لا، الحمد لله، تثني على الله بالمحامد كلها وتقر له بالألوهية ثم تعترف بالربوبية: رب العالمين، الرحمن الرحيم، وبرحمتك جئتك. مش تقول الحمد لله المنتقم الجبار، لا، الحمد لله رب العالمين. ما قلتش العزيز القادر، لا، تأتي بأخص صفات الرحمة وتجمع الأمرين: الرحمن الرحيم. كأنك تستشعر بأنك في ضعف وأنك في حاجة إلى رحمة ربك، ثم تقر له في النهاية: مالك يوم الدين. في الدنيا هو رب العالمين ومربيهم وملك أمرهم بيده، وفي الآخرة هو الملك المتصرف، لا ملك لأحد معه في ذلك اليوم. ثم ترجع وتعترف وتقر: إياك نعبد، لنعبد غيرك. نعبد مين؟ بدل رب العالمين وفي الآخرة ملك يوم الدين، مين له حق العبادة حينئذ؟ وإياك نستعين، عجزنا عن عبادتك إلا بمعونتك، يعني منك وإليك. بعد هذا كله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الطريق الذي نسير عليه لنحظى بالرضا في ذلك اليوم. فيكون طلب الهداية بعد مقدمات ولا مفاجئ؟ ها؟ بعد مقدمات. فكذلك ابن عمر بعد ما يكبر الله، وبعد ما يوحد الله، وبعد ما يعلن أن الملك كله لله وأنه يحيي ويميت، إذن العالم كله بيده وتحت قهره وسلطانه، يرجع لحاجته. كل ذلك حق لله. الله أكبر، رجع لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي، كل هذا رجع لمين؟ رجع لله. طيب اللي رجع لي أنا إيش؟ ولذا في سورة الفاتحة في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبد، إذا قال مالك يوم الدين قال نعم، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبد. إياك نعبد حق لله، وإياك نستعين لمن؟ للعبد. ولعبدي ما سأل. اللي لك أنت في الفاتحة إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. فالأول هذا حق لله، وطلب الهداية راجع لك أنت. فهكذا ابن عمر قدم ما هو حق لله، ثم جاء إلى حاجته هو، وقدم هذه المقدمة كأنه يقول: يا ربي أنت صادق الوعد، وأنت قلت ادعوني أستجب لكم. كأنه يقول: يا ربي أنت التزمت لنا بالإجابة. وكأنه يدل ويدلي على الله بوعد الله: أنت وعدتنا وعلى مقتضى وعدك أنا جيت، وأنت لا تخلف الميعاد. كأنه يقول: ضمنت الحاجة اللهم كما، وهنا المسألة العظمى، كما إيش؟ هديتني إلى الإسلام. شوف يا أخو، صحابي جليل يقول: اللهم كما هديتني للإسلام، يعني الإسلام ما كانش بشطارة من، ما كانش بتفضل، ما كانش بعمل وجهاد من، هداية من الله، وهو توفيق من المولى سبحانه. كما هديتني للإسلام فإيش؟ ها؟ أدم علي هذه النعمة، لا تنزعه مني حتى تتوفني أو تميتني وأنا مسلم. ألقاك على هذا الدين الذي ارتضيته لي، هديتني إليه، أتم نعمتك علي به حتى ألقاك به. وإتمام النعمة أعظم من بدايتها، لأنها إذا بدأت ومحيت، بدأت وانتزعت، كلب شر على صاحبها. لكن إتمامها وبقاؤها يكون نعمة أخرى أعظم من التي قبلها. ولذا في نهاية الوحي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدعو على الصفا والمروة، ويقدم لدعائه أيضا، ويتخير المسألة أعظم مسألة. لماذا؟ لأن الموت على الإسلام هو حسن الختام، وهو غاية كل مسلم. ولذا في قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش قالوا ربنا الله قطعوها، ولا قالوا ربنا الله وتحولوا عنها، لا، استقاموا عليها. يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: آمنوا بالله واستداموا على ذلك حتى ماتوا عليه. ولذا يا اخوان، الحديث الذي يخير: منكم من يعمل بعمل اهل الجنة حتى لم يبق بينهم الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخل، ومنكم من يعمل بعمل اهل النار حتى لم يبق بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه القضاء فيعمل ايش؟ بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء إلى عابد يسأله هل لي من توبة، قال لا، فأكمل به 100. ثم جاء إلى عالم وسأله قال مرحبا بالتائب إلى الله، من يحول بينك وبين الله؟ تب يقبل الله توبتك. هذا فرق بين العابد والعالم. ولكن نصحي لك أن تخرج من هذه البلدة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم وتخرج إلى بلدة كذا فيها أناس صالحون تعبد الله معهم، الجليس الصالح والصديق الصالح والجار قبل الدار. فخرج الرجل تائبا وفي منتصف الطريق أدركه الموت، يبقى صلى ركعة عمل شيء، هو خارج 100 رغبة لكن خرج تائبا. فتأتي ملائكة الرحمة بحنوط الجنة وتأتي ملائكة العذاب بحنوط النار ويختصمون. هؤلاء يقول ده صاحبنا من اول، ولا يقول لا ده اقبل الينا تائبا. وكل يختصم في من ينزل يقبض روحه. فيبعث الله اليهم ملك يحتكمون اليه، قيسوا ما بين البلدين فايهما اقرب اليها يلحق بها. وياتي الحديث فيوحي الله للارض التي من القرية التي خرج منها ان امتدي وتباعدي، والى القرية التي ذهب اليها ان انزوي واقتربي. يا سبحان بيده الملك، ارض تنزوي وارض تطول، سبحان الله العظيم. لا تقول لي كيف انطوت وكيف انزوت، لا لا تقول هذه ابدا. المولى يقول نعم، يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون، هو اللي خلقها وهو اللي سيطر عليها، ما هو زي الصنعة يخلق يصنعها المهندس ويعجز ان يتحكم فيها. اكبر مهندس لو اخترع سيارة وفيها البنزين والكهرباء وكل شيء ومفتاح في السويتش ووقف قال اشتغل يا سيارة، تشتغل؟ ما هي مشتغلة. امشي يا سيارة، ما هي ماشي. لو انها ماشي اوقف، انا اللي مصانعك، ما تسمع ولا دري عنه. لكن خلق الخالق سبحانه تحت تصرفه وقدرته، خلقه يعني تصرف فيه زي ما شاء. فاذا طالت هذه وانزوت تلك، يبقى من اية؟ ها؟ من اهل الجنة. سبق عليه القدر فعمل بعمل اهل الجنة وهي التوبة. اذا ابن عمر لما يسأل الله أن نديم عليه نعمة الإسلام لا ينزعها من حتى يلقى ربه عليها. من قبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبعد من هذا، يقول والله لو بعث الناس وجئت إلى الجنة وإحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجة عنها لا آمن مكر الله. يعني يمكن اللي في الجنة تطلع ثاني ترجع برا، معنى المولى ما يمتنع على انسان يحط رد ولا بس يشوفها بعينه ثم يرد عنها، لكن شدة خوفه من الله. والله لو احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجة عنها لا امن مكر الله. انتم تعلمون الذين يأتون يوم القيامة ويبعث الناس غرا محجلين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم إلى آخر، هناك يقول المنافقون الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم. إذن يأتون إلى الحوض جميعا، فتأتي الملائكة فتزود أناسا عن الحوض، يا رب سلم سلم. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يسأل المولى سبحانه بما أنعمت علي بالإسلام أدم نعمتك علي يا الله، وهذا أعظم مطلب للعبد عند ربه. والمولى الكريم إذا جاد ما يرجع، لكن العبد يجب أن يشكر النعمة لتدوم عليه. نسأل الله تعالى أن يوزعنا وإياكم شكر النعمة، وأن ينعم علينا بنعمة الإسلام ويديمها علينا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين. وبالله تعالى التوفيق.